بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن منهج أبحاثنا في المستقبل إن شاء الله تعالى هي بالشكل التالي، المنهج بالشكل التالي. نتكلم في ثلاثة فصول أو أربعة فصول. الفصل الأول فيما يرتبط بالتوفيق، الفصل الثاني في أقسام الحديث، الفصل الثالث نظرات في كتب الحديث بعض كتب الحديث، والفصل الرابع نظرات في بعض كتب الرجال بعض كتب الرجال. هاي المنهج. طيب الآن ندخل في الفصل الأول. أما الفصل الأول فنتكلم فيه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في طرق إثبات التوفيق. النقطة الثانية في التوفيقات العامة، والثالثة في وجه حجية أو مدرك حجية قول الرجال. مقصود إن شاء الله بعدين يسترح سيد الشيخ. الآن نأتي إلى النقطة الأولى، يعني في طرق إثبات التوفيق. هناك سؤال يقول: لو راجعنا سند رواية الرواية السابقة اللي قريناها في أول بحث وأردنا إثبات وثاقت روايتها والتعرف على أن رواتها، هل هم ثقات أو لا؟ فما هو الطريق لإثبات الوثاقة؟ ذكر في هذا المجال عدة طرق، وأنهاها الوحيد البهبهاني في طوائده الرجالية. عند طوائد عنوان طوائد مطبوعة حواشي على منهج المقام، منهج المقال كتاب رجال. يسمى بالرجال الكبير. على اي حال في تلك الفوائد انهاها الى 39 طريقة، يعني 40 الا واحد. ونحن نذكر أهم الطرق، أهمها الأول نص المعصوم عليه السلام وهو اقوى الطرق. فمتى ما نص الامام عليه السلام على وثاقة او عدالة شخصين كان ذلك طريقا لإثبات الوثاقة من قديم بني أخي العزيز ما ورد في ترجمة محمد بن سنان. هذا محمد بن سنان أحد الرواة المعروفين ووقع محل القال والقيل أخي العزيز أنه مؤتبر أو لا. ورد في حقه حسب ما يروي الكشي بسند ينتهي إلى محمد ابن إسماعيل ابن بزيع الذي هو من الثقات الأجلة. هكذا ورد: إن أبا جعفر عليه السلام، هذا من ينقل بنقل ابن بزيع، كان لعن كان يلعن صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان، فقال انهما خالفا امري. قال من يعني ابن بزيع؟ فلما كان من قابل، يعني السنة الجديدة، قال ابو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني، لمحمد ابن سهل البحراني: تولى صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهما، فإن تعبير الإمام بجملة قد رضيت عنهما يمكن أن نستفيد منه وضاقة الرجل، وضاقة محمد بن سنان، وإلا في لفظ الإمام عنه. وهذا طريق لإثبات الوثاقة. ولذلك نحن في ترجمة ابن سنان نميل إلى وثاقته لأجل هذا النص الشريف. والرواية يمكن تصحيح سندها، وإن كان فيها أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال فيه كلام بالي بالي موضع. لأجل هذا نميل إلى توثيق محمد بن سلام هنا، وتبقى سلمة بعض الرجالين في الشيخ الطوسي او الشيخ الطوسي كلمات والمفيد متذبذبة. فمرة يقول الشيخ الطوسي ثقة ومرة يقول لا. وهكذا المسلم فيسقط سلامهما عن الاعتبار للتذبذب في نفسه، ولا يبقى الا شهادة واحدة. لأحد الرجاليين نسيت اسمه الان، لواحد نجاش ما عنده في هذا المجال شنو شهادة بالكذا. على اي حال لا تبقى الا شهادة واحدة، وتلك الشهادة الواحدة لا يمكن ان تقف امام شهادة الامام سلام الله عليه بقوله قد رضيت عنه. على اي حال هذا ما تقف امام شهادة الامام، لو اخذت شهادة الامام عن حس او على الاقل عن هذا النص من قبل الامام على الوثاقه ما يقل امام حينئذ على اي حال. وقد جمع الكشي رضوان الله تعالى عليه نصوص الائمه صلوات الله عليهم في باب التوثيق والجرح. بل رجال الكشي ما هو الا مجموع روايات عن اهل البيت. وقليلا ما يضعف او يعدل من قبل نفسه وبقطع النظر عن ذكر رواية. فكما عندنا تفسير بالروايات عندنا ايضا توثيق وجرح بالروايات. هذه الظاهرة ايها الاخوة الاعزاء موجودة فقط في رجال الكشي، ما موجودة في كتب رجالية أخرى زي. ولكن نلفت النظر إلى شيء ينبغي أن لا يكون الراوي للرواية نفس الراوي الواقع محلا للكلام، وإلا كان التمسك بروايته دورا واضحا. مثلا في ترجمة البطائني علي بن أبي حمزة البطائني ذكر الكشي عدة روايات يستفاد من بعضها وثاقة البطان، ولكنها وردت من طريقه من طريق البطان. ففي واحدة من تلك الروايات يقول البطائن ما قال لي أبو الحسن عليه السلام الكاظم صلوات الله عليه، قلت الله أن يغفر لك، سألت الله. قلت لا، واحد منكم يقول هاي ما فيها دلالة، ما تسوي لا أمر بالنظر الدرجة، هاي مناقشة في الصحر، هذه مناقشة روية ما مهمة. أنا عايز أبين أصل المطلب، روح الآن فكرة. فمثل هذه الرواية قد يستفيد منها البعض الوثاقة باعتبار أن طلب الإمام من الله الغفرة المغفرة بشخص، وإقبار أيضا عليه السلام بطلب المغفرة، يدل على اهتمامه عليه السلام بذلك الشخص. قد يطالها أثر ما لدي هذا السلام صحيح، بس قد قد واحد خصوص أكو بعض الناس تهليم المؤونة، تهل المؤونة وليس قضايا في هذا المجال، قد يقال باستفادة الوثاقة، ولكن هي من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها. الراوي لها هو البطائن نفسه. ومن الغريب أن بعض الأعلام اعتمدوا على مثل هذه الروايات، إما بدعوى أن الشيعي الإمامي لا يفسر من الجفار على الكذب اعلاما على امامي، حتى ام واحد يبتع هاشي ويقول قال الامام السير او بدعوى، هاي الدعوة الأولى قد تظهر بين النبغان، قد تطلع روح الشريف الشيخ المقام الشيخ عبدالله تنطيح المقام، أو بدعوى أن مثل الروايات المذكورة تورث الظن، والظن في باب الرجال بالخصوص ماذا؟ حجة. وقد ذهب الى ذلك محدث النوري صاحب المستدرك، مستدرك الوثائق، مرجع فيه الحاج النوري اللي يسموه حاج النوري، فإنه قال في ترجمة عمران ابن عبد الله القمي، ما لفظه شو تعبير أخي العزيز، روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. شاهدنا هنا في العزيز، لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. وتلك الدعويان ضعيفة. أما الأولى وهي ماذا الأولى؟ أن الإمام يشر على أن يثبت فعهدتها على مدعيها. فإن أقطع ما يمكن دعواه هو الضد بأن الإمام لا يكذب على إمامه دون القطعي. ومعه فتكون هذه الدعوة راجعة إلى الثاني. وأما الثانية وهي أن الظن يكفي، وأما الدعوة الثانية فيردها أن رواية الشخص لمدح في حق نفسه قد لا تحصل حتى الظهر، وعلى تقدير حصوله فالظن في باب التوثيقات، توثيقات الرواة، لا دليل على حجيته سوى امرين. الان اريد اذكر لك مدرك حجيه الظن في باب التوثيق سوى امرين. الف، التمسك بدعوى الاجماع كما ادعى ذلك بعض حيث قال بأن الظن حجة في باب التوثيقات بالإجماع. باء كل هذه الكلمات كتب الرجالية هذه منقولة كثيرة، أما نسبة إلى شخص بخصوصه أنا ما مطلع. باء تمسك بدليل الانتداب بأن يقال إن تحصيل العلم في باب التوثيقات وأن فلانا أو فلان ثقة قضية صعبة، كيف يمكن تحصيل العلم في هذا المجال ومع تعذر تحصيله تصل النوبة علما الى الظن فيتعين حجية الظن في باب التوثيق؟ اكرر اخي العزيز، حجية الظان في باب التوحيد باب ما إلها مدرس إلا أحد هذين، إما التمسك بالإجماع أو التمسك بدليل الانتداء. وكلا المستندين كلا الوجهين كلا المأدرسين قابل للمناقشة. أما الأول وهو التمسك بالإجماع فهي ضعيفة من جهة أن هذا الحكم لم ينقل في كلمات المتقدمين، فلم نجد في عبائر الشيخ الطوسي او الكليني او المرتضى او لم نجد ان احدهم يقول الظن حجة في باب توثيقات. ومعه فكيف ثم يبدع الاجماع ما عدم وجود الحكم في كلمات المتقدمين؟ هذا مضاف الى ان اجماع على تقدير تحققه فهو حجة في باب الاحكام. دون مثل مسألتنا فان الامام لا يحتمل انه صدر منه هذا الحكم، اي الظن في توثيق الرواه السند او سند الروايه، رواه سند الروايه اخبري حجه ومعتبر مثل هذا الحكم لا محتمل صدور من الامام سلام الله عليه. هذا بالنسبة علما الى الاول. واما الثاني واما المستند الثاني وهو دعوة تمسك بالانتداب فيرده او فيرده ان دعوى الانتداب تبتني على ان الحجة في باب التوثيق هو خبر العدل دون الواقع، وبناء على اعتبار خبر الحدود عدل منيح فبعض العلم بالتوثيق منشد إذ من الصعب تحصيل شهادة عدلين على وثاقة شنو؟ راوي. ولكن الصحيح كفاية شهادة العدل الواحد لما ذكرناه من السيرة العقلائية. وشهادة العدل الواحد متوفرة في كثير من الرواه، ومعه خطاب العلمي منفتح، وإن كان باب العلم ذات العلمي بالياء، هذا العلم العلمي يعني ظن القاطع ظن الفتح، وإن كان باب العلم والقاطع منشد، هذا مضافا إلى ما يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الرواية الواردة من الإمام في تعديل شخص وتوثيق شخص إنما تقبل بشرط ماذا؟ أن لا يكون الراوي لها شنو؟ نزل ذلك الشخص، وإلا يلزم الدور. ولكن هناك من قال تكفي الرواية حتى لو كان الراوي لها، نفس ذلك الشخص، وذلك بأحد تقريبين: إما بدعوى أن الإمامي لا يكذب على، والشيعي لا يكذب على إمامه، أو بدعوى أن مثل هذه الرواية تولد الظن بوثاقة الرجل المشكوك وثاقته، والظن حجة في باب شنو؟ توثيقات. وكلتا الدعوين قلنا باطل، أما الأولى قلنا باطل فلأنه لم يثبت أن الشيعي لا يثبت على إمام، هذا أول. أقصى ما أن يحصل لو سلمنا الظن وهو ليس جيد، أقصى ما يحصل الظن وهو ليس جيد، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي أن يقال الظن حجة في باب التوثيقات، هذه الدعوة وإن تناقلتها بعض الكتب بعض الأعلام من المتقدمين لعله يقول بذلك، لأن الظن حجة في باب التوثيقات، ولكن هذه الدعوة لا مستند لها إلا أحد أمرين، هذا كله إعادة طبيعية لما سبق: إما المستند الإجماع، أو المستند ماذا؟ مسألة الانسداد. أما الإجماع فهو غير متحقق جزما، إذ لم نرى لهذه الدعوة عينا ولا أثر في كلمات متقدمين الشيخ الطوسي مثلا أو الكليني، ما عندها الحجاية. هذه الجملة لم نرها في كلامه أن الظن حجة في باب التوثيق. أي كلمة للمتأخرين جيد. وأما الانسداد فمردود باعتبار أن فكرة الانسداد تبتني على أن الحجة هو شهادة العدل، ولا يكتفى بشهادة العدل الواحد. بناء على هذا يمكن دعوى الانسداد، إذ عادة لا يمكن تحصيل شنو شهادة عدلين على وثاقة الشخص. هذا مضابط، بحثنا شديد من هذا مضابط إلى أن انسداد باب العلم في مسألة التوثيقات لا يكفي للحجية، بل الحجية تدور مدار انسداد باب العلم في الأحكام. فمتى من سد العلم في باب الأحكام يتعين التنزل علما إلى الظن بالحكم، إذ لو لم نتنزل إلى الظن يبقى بل نقع في محذور. أي محذور أخي العزيز؟ محذور أن الأحكام سوف تبقى مهملة بلا تعيين لها، وبالتالي بلا امتثال. ونحن نعلم أن الشارع لا يرضى بشنو؟ بإهمال الأحكام وعدم امتثالها. فعند أيها الأخوة الأعزاء، عند امتداد باب العلم في الأحكام يتعين أن ننزل ونهدف علما لتشفيط الحكم علما لظا، إذ لو لم ننزل تبقى الأحكام ماذا؟ معطلة مهملة بلا تعيين بلا امتثال. وأما إذا كان باب العلم في الأحكام مفتوحا فلا وجه للتنزل علما إلى الظن بالحكم، سواء كان العلم باب العلم في مسألة التوثيقات مفتوحا أو شنو أم منسدا، فإن ذلك ليس بمهم، وإنما المهم هو إثبات شنو؟ الانسداد في باب الأحكام. وأما إثبات الانسداد في التوثيقات فلا يكفي بشنو بمجرده. وعليه فلا بد من بذل الجهود وتوجيه الجهود الى اثبات ماذا؟ الانسداد وعدمه في باب الاحكام لا في باب شنو التوفيقات، لانه ليس بمحمول. وقد اشار الى هذا المطلب الشيخ الاعظم في رسائله في مسألة حجية قول لغوي، لأن البعض حاول أن يثبت حجية قول لغوي بمن؟ بالانسداد. وقال إذا لم يكن قول لغوي حجة يلزم شنو؟ انسداد بابل علم باللغة، وبالتالي يلزم تعطيل. تعطيل شنو؟ استنباط الأحكام. هناك الشيخ أجاب بأن المهم إثبات انسداد باب العلم في الأحكام، إذا كان منسد فرضا يصير في باب الأحكام فقط. ولو حصل الظن منين هذا الظن بالحكم؟ من قول اللغوي وتشكيكا للمعنى. وإن لم يكن منسدا فالظن بالحكم ليس خير، سواء باب العلم باللغة مفتوح أو منسد هذا غير مهم على أي حال. هذا كان تكمل أيها الأخوة الأعزاء لما سبق. أنتقل الآن إلى الطريق الثاني، لأن دلنا طرف إثبات الوفاق إن نص الإمام تنصيف الإمام يعني ذكر الإمام لكون الشخص تحته. الطريق الثاني نص أو ذكر أحد الأعلام المتقدمين، تارة يكون الرجالي الموثق للراوي الذي يوثق الراوي، تارة يكون من القدماء مثل النجاشي والمفيد والصدوق أو الطوسي ومن في طبقة هؤلاء، وأخرى يكون من المتأخرين فالعلامة وابن طاووس وابن داوود ومن راد في طبقته أو من بعده. أما إذا كان من المتأخرين فذاك ما سوف نتحدث عنه فيما يأتي إن شاء الله مستقبلا. وهنا نبحث عما إذا كان الموثق، نبحث فقط ونتكلم فقط عما اذا كان الموثق من المتقدمين فالنجاشي. والمعروف حجية قول الرجالي المتقدم ولو كان واحدا ولو واحد، فالنجاشي اذا انفرد وحده وقال فلان صفة كفى ذلك لإثبات الوثاق بلا حاجة إلى تعدد وبين. والوجه في ذلك هو السيرة العقلائية، فإنها جرت على قبول شهادة الواحد حتى في الموضوعات وبهذا يتضح بطلان مقالة من قال بأن خبر العدل الواحد إنما هو إنما هي حجة في باب الأحكام كام دون الموضوعات. ففي الموضوعات وفي الموضوعات نحتاج الى شهادة عدلين ولا يكتفى بالواحد. توضيح ذلك، ان الثقة او العادل حينما يخبرنا عن شيء فتارة يكون ذلك الشيء حكما، كما لو قال زرارة سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول الشك في الثنائية مبطل، هذا إخبار لحكم، هذا نقل علما لحكم شك. وأخرى يكون ذلك الشيء موضوعا، كما لو أخبر العدل بأن هذا السائل ماء وليس بخبر، وذلك الشخص مجتهد وهذا الماء كر وأمثال ذلك. إن العداء إن الكرية والمائية والاشتهاء ليست أحكاما شرعية، وإنما هي موضوعات لمن؟ لأحكام شرعية. فالكر موضوع لمن؟ للحكم بعدم الانفعال بملاقاة النجاة بأحكام أخرى إلى الكر. والاجتهاد موضوع لجواز الحكم بجواز تقليد او القضاء، انا ما ارجع. فاذا كان خبر العدل خبرا عن حكم فهو حج حتى اذا كان المخبر واحدا، وذلك بالادله الداله على حجية صدر العدل الواحد. وأما إذا كان إخبار عن الموضوع فلا يكفي الواحد، بل نحتاج إلى بينة لأن شوف المدرك أخي العزيز، لأن المدرك لكفاية العدل الواحد يختص بباب أحكام ولا يعم الموضوعات. فمثلا من جملة مستندات حجية خبر العدل الواحد الأمري وابنه، الرواية التي تقول الأمري وابنه ثقتان، فما حديا فعني يؤديا. إن هذه الرواية خاصة بدار الأحكام لأن الإمام يؤدي عادة الأحكام، هو منصوب للأحكام دون الموضوعات. فقوله فما أديا فعني يؤديان، أي من شنو؟ أحكام، فتختصر هذه الأحكام. وهكذا مثل الرواية الأخرى التي تقول أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم إنها خاصة بالأحكام للتعبير بمعالم الدين، ومعالم الدين عبارة عن أحكام الدين دون الموضوع. وهكذا وهكذا. وعلى أي حال المشهور أن خبر العدل ليس بحجة فينا في خبر العدل الواحد، فاجتهاد المجتهد ما يثبت فينا، والأعلمية ما تثبت فينا، والكرية ما تثبت فينا، ودخول الوقت ما يثبت بالي، ما يثبت بينا بالواحد، بل يحتاج علما. هذه تقولنا مشكلة ترى اثنين اثنين على اي حال هذا. ولكن يمكن ان يقال بكفاية الواحد لما ذكرناه من السيرة العقلائية، فإنها عامة للموضوعات والأحكام، بل آية النبأ التي تقول إن جاءكم فاسق فتبين، وبمفهومها تدل إن لم يجئ فلا تتبين، ليست خاصة بالأحكام، فإن النبأ كما يشمل الأحكام يشمل أيضا موضوع على أي حال. فلأجل السيرة العقلائية على التمسك بخبر الواحد حتى في الموضوعات والتي هي غير مرفوح عنها من قدر الشارع، نقول بكفاية العدل الواحد. جيد جيد، انقل ان خبر العدل الواحد وان كان حجة للسيرة، ولكن بشرط ان يكون حسيا وينقل العدل مضمون الخبر عن حس، يعني عن مشاهدة بالعين او سماع بالأذن. اما اذا كان ينقل عن حس فليست الشهادة مقبولة لدى السيرة، ولذا لو جاءنا شخص وأخبرنا بجملة أخبار وقال حصلت العالم كذا وكذا وكذا وفي هذا اليوم وقعت حادثة كذا، ولكن لم أسمع ولم أشاهد وإنما حدثت ذلك واجتهدت في تحصيل ذلك من الخرائط، نرفض قوله نرفض خبره ولا نقبله. فشهادة العدل إنما تقبل إذا كانت عن حس دونما إذا كانت عن حس. وبعد هذا نضم هذه المقدمة، وهي أن النجاشي حيث لم يعاصر الرواة فهو لم يعاصر زرار ومحمد بن مسلم فلا يمكن ان يشهد عن حس بوثاقتهم، فالمعاصر لغيره يمكن ان يشهد عن حس. معاصر لغيره من عاصر غيره يمكن ان يشهد عن حد. مثلا انا معاصر لك فيمكن ان احصل وثاقتك وعدالتك عن حد نتيجة ذهاب وإياب وحركاتك وسكناتك كلها على عبر تحصل الي العدالة والوثاقة عن معاصر. وأما مع طول الفاصل فما هي الحال بين نجاشي وزرارة؟ فلا يمكن الشهادة عن حس، بل هي حتما عن حس أو لا أقل محتملة الحس. فلا شنو؟ فلا تخبر. هذا إشكال أخي العزيز. كيف الجواب عنه؟ تفكرون إن شاء الله في الجواب، نفسر غير جواب إن تفكرون لعله جواب ثاني تهتدون إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.